صباح الخير. ازيكم كلكم؟ يا مصر، ايه الاخبار؟ بدأنا بنتجمع. طيب كويس، ازيك يا رشا؟ صباح الورد يا حبيبي. صباح الخير، ازيك يا حسن؟ صباح الورد، صباح الورد، مين يعني صباح الورد؟ صباح الورد عبد الله. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا دكتور لما بتغيب عننا شوية بنلخبط. طب انا مالي، انا مالي؟ المفروض انا بقى بقيت في حته تانية، هتعملي ايه بقى؟ هتخرجي من المله؟ انت غريبه قوي يعني لما تبعد من اللخبط. ازيك يا غدا من المنصوره؟ ازيك يا غدا من المنصوره؟ انا ضياء من القاهره، عامله ايه؟ شفت النهارده علي بطل السكر؟ شفت له حلو ازاي؟ لسه هحط لكم بقى الصور بتاعته قبل وبعد، وعامل البنش بتاعه كده. صام الدهن، الكبد الدهني صام كام شهر؟ مش مفهوم كده، يعني ايه صام كام شهر؟ مش فاهم الجملة. كان في دكتور على تيك توك بيقول لي عايز خطر على الجسم. طب كويس، حلو، هما بدأوا يفهموني. حلو حلو، انا مش معترض، بالعكس انا موافق على الكلام ده. متاخر ايه، بالليل ولا متاخر في العموم يا هدى؟ متاخر والله، ما بقتش فاضي الصراحه. صباح النور على العراق كلها، والله والله جميل وشجاع قوي، ربنا يحفظه والله. مش هو اللي قال لي عدس خطر على الصحه؟ ده جميل وشجاع والله، انا بشجعه عشان هو شجاع. ليبيا انت جيتي بدري بس عشان خاطر قبل ما نقعد. هو النهارده بس انا يعني اما علي طلع معايا النهارده كان المقصود من ورا كلامي معاه ماشي. انا مش بخبي عندي يعني، انا موضوع ان انا بعالجك وبوطل لك الدواء، لا مش بخبيه، وسكرك يعلى مش بخبي، ده بالعكس ده انا موافق، ده انا عايز سكرك يعلى كل شويه، سكرك يعلى يعلى يعلى يعلى، تبقى مبسوط، ابقى مبسوط منك كده. الراجل سكره عالي كان هاي شهر، البنكرياس اتصلح على السونار فاهم. انا ما اعرفش، انا ما حطيتش البتاع، بس انا ممكن احط لكم دلوقتي واحنا مع بعض، اعتقد ممكن اعملها يعني ممكن احطها في كومنت دلوقتي واحنا مع بعض. التليفون التاني اي ثينك ان ممكن اجيب دي من هنا واحطها لكم دلوقتي على اللايف اصلا، متهيألي ممكن صح؟ بص مفتوح عندي احمر لايف اهو، انا طالع قدام نفسي اهو. خلاص ممكن نعمل كده واحط صورة صح ولا ايه؟ لا مش عارف احط صورة، مش عارف احط صورة وانا شغال. احط لنفسي ستيكر احيي نفسي بقى، اقول له اقول لنفسي ايه ايه الحلاوه دي فاهم، انا اكتب بقى ايه الحلاوه دي فاهم، احط ستيكر لنفسي حلو. لايف علي نصر، اه طبعا نصر طبعا، يعني انا علي من الشباب يعني اللي هو ايه، انا وثقت فيه يعني، انا وثقت فيه ما تعاملتش معاه بقى قلت صغير بقى وبتاع، لا ما لقيتش، مش عارف احط الصورة. سمعت كلامك وعملت حجامة وفرقت معايا، طبعا طبعا حجامة خطيرة. حاضر، ما جهاز الهضم على فكرة انا قسمته 200 مرة، كل مرة كنت بقسمه بطريقة شكل، يعني اتكلمت على الامعاء وعلاقتها بالرئة، واتكلمت على علاقتها بالكبد، واتكلمت عن القولون وعملته قبل كده، واتكلمت عن المعدة، فانا اتكلمت عن كل حتة لوحدها فاهم قصدي، وربطت بقى يعني كل جزء في جهازك الهضمي بيلعب ايه الناحية التانية فاهم، فاهم قصدي، بس نقص فيتامين د وتسمم الحمل يعني ايه؟ يعني ايه العلاقة بنقص فيتامين د وتسمم الحمل؟ تسمم الحمل ده مش هيحصل، ايه رأيك يا رضا حلو؟ مفيش الجاكيت بقى، لسه ما شفتيش الجاكيت بتاعي، انا ما بطلعش الجاكيت ده في اي وقت، في اوقات معينة بس. بصوا انا كنت النهاردة يعني عايز اتكلم شوية كلام عام، بس من ضمن الحاجات دي لازم نكون واضحين مع بعض في حاجة، انا دايما بقول ايه، دايما بقول جسمك هيرد، جسمك هيرد، واستمع لجسمك وخلي بالك من الاعراض اللي جسمك بيشاور لك عليها لا جيب القانون ده قصة، انا لسه هتكلم على السقوط، السقوط الحوض والسقوط المهبلي والسقوط الرحمي والسقوط المثانة، الحاجات دي كلها ضعف عضلات، يا دي صباح والكريز يا ست ارحمي امي بقى، بلا كريز بلا زفت، بدل مش لاقيه تاكل بطاطس، الواد كان عنده حساسيه البطاطس هو ومراته وبنته، قعدت اشوف اهو اهو ازيك يا ميريت، ايوه شفت علي بسم الله ما شاء الله، شفت عامل ازاي الواد لو كمل على كده هجوزه البت ايوه عشرات كلمك يا سيدي على الموضوع، كل حالة بنصر الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، النهارده وامبارح كان عندي نتائج جميلة جميلة قوي قوي قوي قوي، حاجة تفرح بصراحة يعني. تناول كربونات الصوديوم بتتناولها ليه يعني، تتعاطاها ليه، هل انت بتحس انت لو متناولتهاش بتتضايق؟ بص بالداخل احسن اكل مريض الام اس نظام الطيبات، نظام الطيبات حضرتك سمعتي عنه، سمعتي عن دي على عوضي، سمعتي عن النظام بتاعه، سمعتي عن نظام النوتيلا والزبدة والمربى والشوكولاتة، هو ده سمعتي عنه، سمعت عن التوست بتاعنا، احنا صعيدة من الجوز من بره، هو جو جو يمشي في الحته دي، احنا صعيدة ومن بنت عمك ولد عمك يلزمك بس خلاص، عشان كده يا فوزيه يعني سلمي لي على عنتر بيه الاول بس ماشي. بص يا سيدي الامراض المناعيه، الامراض المناعيه بص برضو في واحد داخل في النص زعبوط، دكتور شو وضع الناس اللي بتاكل الاخضر واليابس وبتزيد بالوزن؟ دول يا عم يأجوج ومأجوج، دول شو هالناس يأجوج ومأجوج، ده قولونه خلصان واعصابه خلصانه وعنده فوبياز وعنده مشاكل نفسيه لا حصر له، يعني الواد اللي تخن، الواد اللي تخن ما بزعلش عليه، بقول لك هو تخن خلاص، ضرب بقى في انسولين، ضرب في كبد دهني، ضرب في بتاع التاني بقى يا عيني مكتوم كبد دهني وما عندوش بقى هرمونات، فلو بيت تلاقي ايه الدوره بتاعتها خلصانه، اي بطني ووجع وظهري وها ها ها ها ها ها ها. مفيش ادوار برد متكرره مع عظام الطيبات. انا هقولك دلوقتي دخول الشتاء ليه شويه يعني حاجات بيسمعني دلوقتي وبيسلم عليا. طب سلمي لي عليه، انا لازم بقى نتقابل انا وهو. لا ده انا الراجل ده بحبه اصلا، من جيل الثمانينات اللي هم كان ايام الوكمان، احنا بتوع الوكمان بقى من مرسى مطروح، عارفه سافر ليبيا. بص واحده بتقول لك ما تسمح لنا بالشاي بليز، هو انت يا بنتي لو شربتي شاي انا هعرف، ما تشربي انا مالي. بصوا انا انا انا دلوقتي اللي بيدور على البرفكشن هو ده اللي انا برد عليه. اصل انت دلوقتي اللي بيخليك تسال عن الموانع دي، انا الموانع دي بارحها عنك انت عشان يعني مصر كلها سمعت عني عابدين. انا جماهيري كلها في عابدين، كل المتابعين بتوعي في عابدين والبساتين وما جوارهم من المناطق دي. طبعا زينهم مشهور في زينهم. انا بمنع عنك يا ابني لمصلحتك. الله، هو انا ما اسيبك تاكل الحاجات الوحشه دي وانا مالي؟ انا ذنب انا ايه؟ انا ماليش دعوه، انا مش انا اللي حاصرتك المحاصره دي، ده هم حتى القمح لعبوا فيه. افهم يعني، هو قاعد يدخر لك الحاجات المهمه وحط لك الزباله، انا مالي بقى؟ انا جاي اقول لك الزباله دي وحشه يا كوكو. يعني انا النهارده شفت مذيعه قبل ما انزل من البيت على قناه اسمها حاجه سفره، يعني كان مكتوب كلمه سفره فوق كده. يا عم عسر الهضم والتجشؤ اكلك زفت. الله، عدتها مرتين. طالما في تجشؤ ما انت بتحط في البلاص اكل زباله، هيجي لك تجشؤ، امال هيجي لك ايه؟ وبورسعيد مالها بورسعيد؟ مش فاهم. ده بورسعيد دول حبايبي والله، كل منطقه السواحل دول حبايبي. التاني عند الاطفال والبقعه البيضاء اكله، ده الواد ده بياكل هتلاقيه بقى اللي هو الهيرو والسريلاك والمعاجين دي، وكان بيشرب لبن وهو صغير الواد ده، صح؟ فده تلاقي وشه بقى يحبب ابيض هنا بقى كده، ابيض ابيض يعني، الواد تلاقيه واخد لون تان كده وبقع بيضه بقى كده وتنيات في صوابعه وفي ضوافره. ده ما نعطف في الحضيض. اخر لك الحاجات الطيبه وقدم الزباله. اه بالظبط، يعني زق من قدامك كده، قال لك ايه ده عيش؟ ايه ده رز؟ ايه ده مش عارف؟ وايه زق زق زق زق، امال احط قدامي ايه بقى؟ جزر، خيار. طب هو كفايه الخيار اللي بتاخده في الدنيا، يعني لازم تاكل خيار في الاكل وفي الدنيا؟ ما كفايه عليك جزر وخيار. تخيل انت اما تبقى حضرتك حاجاتك. امل عبد المجيد، على فكره يا جماعه امل عبد المجيد دي من الناس اللي نبوءتهم كانت بتتحقق. يعني امل عبد المجيد دي كانت في الاول تقول لك ايه الدكتور ده هيبقى ايقونه العصر. كنت بتقولي ايه يا امل؟ كنت في الكلمه دي انا بتقوليها حاجه تانية، مش عارف كنت بتقولي ايه، يعني مش فاكر الكلمه بالظبط، بس الكلمه كانت جميله قوي. يعني اسمك هيتحط بالذهب باين حاجه كده، يعني امل عبد المجيد. قلت لهم اه حاجه ايقونه العصر باين، او معجزه العصر، أو طفره العصر حاجه كده، عجبتني يعني زي معبود الجماهير، عارف يعني، اديتني لقب كده من لا شيء، فاهم؟ معبود الجماهير نادية الجندي. تخيل بقى انت معبود جميل تطلع نادية الجندي، تتخض انت بقى ازاي يا اخوانا الناس عبدوا الحاجات دي؟ يقول لك مش مشكله يا عم، زمان عبدوا اصنام، يعني انت عبدوا اصنام وعبدوا نادية الجندي الاثنين، حضرتك الاثنين عبدت اصنام وعبدت نادية الجندي. فتخيل انت شعب عبد نادية الجندي، فلازم ياكل قتة، لازم ياكل قتة. حديث الساعه، ايوه اهي امل عبد المجيد قالت حديث الساعه، اه ملهاش علاقه بالعصر، انا الفت والله، معلش معلش، حقك عليا، امسحيها فيا والنبي لا تمسحيها فيا، فاهم؟ بص انا جات لي النهارده عيانه ام اس، وكانت عيانه لذيذه قوي الصراحه، وبعدين بتقول لي انا شفت ما جبتش الكحول بسيره. ايوه يا عم، على الجروح، الكحول على الجروح. فهي جايه لي، وبعدين بعد ما كان خلصنا الكشف كده خرجت ولادها بره، قالت لي انا عندي بنت هي ام اس، وبنتها ذئبه حمراء اتشخصت من شهرين، وبنتها اللي كانت قاعده معاها كانت اي دي اتش دي. فيعني انا اصلا وانا قاعد بتكلم بقول لها خلي بالك انت حد في عيالك خد جيناتك فيرد نفس ردودك، بس ركز معايا. انا ما قلتش ان انت انا ابويا سرطان فانا هجيلي سرطان، لا، انا لو مشيت في السكه الغلط ممكن اقلب بسرطان، بس ساعتها ما تتهمش ده في ابوك، لا، انتوا جيناتكم عينكم خضره، يعني انتوا جيناتكم عينكم خضره، فانت هتتنقل ممكن تفقد الصفه دي في جيلين ورا بعض، ثلاثه ورا بعض، بس بعد كده ترجع تاني عادي، يعني حد سابع جيد تعرف تجيب منه مواصفات صفات يعني. لكن استعدادك الجيني هيوجهنا بقى، والله احنا عيله بتوع امراض مناعيه زي الروماتويد في السويس، وصلت انا في السويس جامد، زي الروماتويد والذئبه الحمراء والفايبرومايالجيا، فهتلاقي العيله دي اللي مامتها عندها وهي ممكن يجي لها روماتويد واللي وراه يديله مش عارف ايه، بس احنا ماشيين في نفس السكه برضه، احنا اكلين دقيق واكلين بيض وشاربين الالبان، فاحنا ماشيين في السكه دي. عظيم عظيم. في عيله تانيه بقى انا شفت بعيني ناس، واحد عنده 41 42 سنه ما اشتكاش من حاجه غير كلمتين، طول عمره بطنه بتوجعه ورفيع، بطنها بتوجعها طول عمرها من صغيره، الدوره تعبتها ماشي، بس اول ما ظهر سرطان ثدي 41 سنه. الله، طب في النص ما ظهرش حاجة تاني خالص؟ ما فيش حاجة تاني خالص، أعراض جهاز هضمي ونقطة. بعد بقى سنين تيجي عند سن الأربعين بقى الرالحة البيضة بتترفع في الجسم في حتة معينة، يترفع في سرطان يترفع، يترفع ضغط يترفع، يترفع سكر يترفع، يترفع أمراض مناعية يترفع، يترفع معاك سايكوزيس وزهان، يترفع، طبعا يترفع سايكوزيس وزهان، سايكوزيس وزهان، يتهلوس، والقصص تبدا معاك في الاول وساوس، وساوس ومش مش وساوس وهواجس، يعني الاول بتبدا معاك ايه؟ مخاوف، تحس ان هم اسامي عربي، بص مخاوف وراها وساوس وراها هواجس وراها هلاوس، فاهم؟ الاول مخاوف، تلاقي الواحد صغنون كده ويخاف من القطه ويخاف من الكلب واي حاجه بتتحرك، مع ان طرزان كان قاعد وسط الاسود مثلا اللي هو طفل الغابه، بس ما كانش بياكل فراخ بقى ولا جرجير ولا الحاجات دي، انت فاهم؟ ولا بيض طبعا، في الغابه ما فيش بيض، في الغابه ما فيش بيض، فاهم؟ اهو الاسماعيليه طبعا يا عم، كل مدن القناه والساحل البحر الاحمر مع المول، حلو ده قوي، احب انا الحته دي. خلاص، استعدادك الجيني هيخليك تورث من ابوك رده فعل جسمك او من مامتك، هتورث رده فعل جسمك، لكن مرض يتنقل لك من ابوك، ضغط يتنقل لك، ده عبط، لانه اصلا مرض تغذوي اسمه ميتابوليك سيندروم، متلازمه تغذية. عمرك ما عالجتها تغذية بقى سعادتك حضرتك، انت طول عمرك بتعالجها بأدوية، يعني اسمها ايه؟ ايه يقعد يلف يلف ويقول لك ايه؟ ديو تو ميتابوليك ديس اوردر، ميتابوليك ديس اوردر يعني خلل تغذوي، خلل تغذوي انت ما عالجتوش تغذوي اصلا يا بيه، انت حضرتك ما عالجتوش تغذوي، انت حضرتك انت عالجته، ما فيش حاجة اسمها كيس مية على المبيض وهيروح معايا. ما حدش يعمل مناظير، خلوا حل الدقنسة يقف بقى، ما حدش يعمل مناظير على المبايض، المبايض المتكيسة هتروح معايا. خلاص، انا عالمي بجد، ميرسي ميرسي ميرسي ميرسي، ماشي. حلو، استعدادك الجيني بيحكم ردة فعل جسمك. الفيديو ثابت يا ميري؟ طب اقفل التليفون ورجيه، رد التليفون وانا هبقى كويس. طب في امراض ليها اصول جينيه؟ طبعا، طبعا، يعني انا اقول لك على حاجه، في مرض اسمه الهيموفيليا، هيموفيليا ده اللي هو مرض سيوله الدم، عشان نقص، ايوه امل عبد المجيد اهي، ايوه بص بص بص بتتكلم، انا كتبت الدكتور ضياء النت اشتغل تاني ولا عطل؟

السباكيتي تحبوا البيتزا، فانتوا كلكم ولاد ناس اصلكم، والوايت صوص والزباله دي، فاحنا مشتركين في حمى البحر المتوسط مع بعض. فهمت ولا ما فهمتش؟ فخلاص انت بطلت الكوزين الزباله بتاعهم، انت بقيت كويس، انتهت. والكولشيسين دواء قاتل، الكولشيسين دواء قاتل. ليه؟ عشان ده بيوقف الفايبروبلاست عن الانقسام، والفايبروبلاست دي خلايا من ضمن شغلتها انها تعمل رد الفعل الالتهابي او المناعي، فهو بيخلي لك ما تنقسمش وما تشتغلش، فانت ما عندكش خلايا تعمل لك الشغل المناعي العادي بتاعك. ده كيماوي بصوره مصغره، الكولشيسين كيماوي، ما تستسهلوش الكولشيسين عشان مش هتفضل قرص صغير كده فده سهل. لا لا خلاص، المايونيز بيعدي مع انه في بيض، في صفار بيض، ما الغرب بياكلوا زينا يا قلبي ومعجناتك، بس احنا اول ما اكتشفوها في حوض البحر المتوسط. يعني خلي بالك هما بره صدروه، احنا عقبال ما جالنا، احنا جالنا الاول منين؟ من الانجليز والطليان، دول بدايه ده بدايه المعجنات. يعني انا بقول لك 1920 كان شبه الجزيره كلهم بطن ممشوقه صدر مفرود نجد والحجاز، كان ساعتها بقى تشرشل بكرش قد كده، واللورد كورتسون اللي ماسك الحرب بكرش قد كده، انه بياكل انجلش كيك وبيشرب انجلش تي الصبح. فاهم ولا مش فاهم؟ اتنقل الكلام ده بقى بصوره انيه لينا احنا بقى، احنا اولاد زواد برضو، احنا مصيره تراكوه. فاهم؟ فاحنا نقلنا بقى الخبز الجديد ده عندنا، والكيكات المنفوخه بقى، فاهم؟ يعني البودنج، ودخل البيكنج باودر، ودخلت بقى المخابز، ودخل الدقيق المنخول، ثوره صناعيه. وانت بتستورد منهم صناعه، ثوره. فاهم؟ البان الرضع حساسيتها، البان الرضع زيها زي الالبان العاديه، ممنوعه اصلا. يعني العيل الصغير يا يشرب من لبن امه، يا ياكل التوست بتاعي مع العصير يا رز في شويه شوربه، ما ياكلش بقى لبن اطفال، مش عايز لبن اطفال دلوقتي خالص. ولا البان تخشله دلوقتي، هو خلاص رد حظه كده. ميه بسكر مع توست او عصاير من اللي انا قلت عليها مع التوست وياكل. يضرب وياكل، تعملوا له كده وياكل، ما تشربش لبن الرضع كله هيعمل حساسيه وهيبهدل بطن ابنك وهيجيب له ارتجاع في المريء، وهيروح يكشف يقول له عنده فزق في الحجاز الحاجز وارثه منك على فكره. يعني هيقول له كده، انا جالي عيل كان عنده 3 شهور قالوا له انت عندك فتق في الحجاب الحاجز بالمنظار وارتجاع مريء ومحتاج عمليه ووارث الارتجاع من امك، امه من ساعتها زعلانه بقى تقول لك يعني ما ورثت مناخيري الحلوه دي ورث مني الارتجاع. يا بنت بتورثيه الارتجاع ازاي؟ يعني هو ازاي اتولد مرتجع؟ انت فاهم؟ اذا كان انا عندي اعتراض على كلمه ارتجاع مريء اصلا، مش عارف اسمها ارتجاع مريء، هو اصلا يعني قصدي اسمه ايه ده؟ فزق الحجاز الحاجز ده. يعني ايه فزق؟ فزق مفزوق هو الحجاز الحاجز، حصل ايه بقى اما اتفزق؟ مش عارف. حتى العضله دي لو اتفتحت هي 5 سم عشان تعدي المريء بس، بقت 7، ايه اللي حصل بقى؟ سلايدنج هيرنيا، يعني اتزقت سلايدنج يعني متزحزحه لفوق، طب ايه اللي حصل برضه؟ مش الكلام ده، ارتجاع مريء يعني المعده فتحت بقها اون بيربس، اون بيربس يعني عن عمد، انا فاتح بقي عشان اقول جاي. ما المعده بتفتح بقها في المريء، ما انت بتشتكي من فتحتين، من بقك ومن تحت، من تحت بواسيرك بقى بشروخك بناصورك بالحته المدهوله دي، وفوق بقى منك للسقف. تجشؤ بقى، عسره، هضم، حمو، لا جيوب انفيه طول النهار، ما انت فاتح زورك، فاتح الانبوبه على مصنع زباله، انت واكل بيض. يا اخي ده البيض بيعمل ريحه في البق 3 4 ايام، ده انا كنت من كام يوم خارج مع ناس الوقت شامم ريحه البيض، ولا مش عارف مين فيهم طافح زفت مش طايق، ما ركبتوش معايا العربيه والله، بس انا قصيت عليه. الكاوتش ضرب بعديها بساعتين، يعني الكاوتش العربيه ضرب بعديها، والله العظيم كانت هتبقى حادثه قاتله، بس ربنا نجانا يعني. قلت له لا مش هتركب يا ابني في ريحتك دي، في واحد فيكم واكل بيض. مين واكل بيض؟ بدأوا يبصوا لبعض مكسوفين. طب انت طالما بتاكله مكسوف ليه؟ يعني ما ترفع ايدك كلنا اهو، انا واكل بيض حضرتك، ما ريحتك يا ابني باينه على شكلك بهدومك بنفسك. ام امال الترجيع في ادوار البرد الاطفال بيحصل ليه وازاي؟ ما اعرفش، انا عمري ما كنت ام، انت اللي تقولي لي بيحصل ليه وازاي، ما اعرفش. البرد والشتاء مناعتك، انا عايز اقول اول حاجه تخلي بالكم من البرد اللي شغال دلوقتي، برد الخريف تاثيره على الجسم ما بيخش في العظم على طول، ادي واحد. فانا عايزكم تدفوا حتتين، لا مش اللي في بالك، حتتين تانيين، رقبتك والعصعوصه اللي ورا، فاهم؟ يعني مش رقبتك دي والعصعوصه اللي ورا دي حضرتك، اللي هي اخر عمودك الفقري، المنطقه العجوزيه دول. عارف ليه؟ انت من غير ما تتكلم كده انت عندك فيهم خشونه، والخشونه معناها يعني ايه؟ هجيب لكم ليها رسومات وهجيب لكم ديمو بقى عمود فقري كده واعمل لكم شغل مش بطال يعني. العظمه دي والعظمه دي بدا يظهر منهم بروزات صغنونه، زائد الغضروف اللي جوه اللي هو المخده اللي هو الجيلي ده بدا ينشف، فانت عندك الحته دي بقى فيها يعني، انت فاهم؟ عارف الجو ده مع البرد مع قله الدم اللي واصل لك، فحضرتك تبقى الايه الحركه بتاعتك بتتزفت، حتى لو مفيش الم في الظهر والرقبه بالمناسبه، انت هيجيلك الالم ممكن تجيلك في ايديك، الفرد عندك ايديك شكشكه وتنميل، رجليك تسخن، رجليك الاثنين يسخنوا، انت فاهم؟ فدخلت الشتاء عليك منيله بنيله، تعمل ايه بقى؟ تدفي رقبتك وتدفي ظهرك. تعملهم ازاي؟ شراب يا معالي الوزير في شويه رده من اللي احنا بناكلها دي، او كيس رز، يعني تحط رز بس مش مستوي طبعا، يعني شغل دماغك، تحط الرز في الشراب وتلفه في 20 ثانيه في الميكروويف، وعلى قفا سعادتك الحلو ده يبرد، تقوم حاطط واحد تاني يبرد تحطه ايه، فاهم؟ 10 دقايق على قفاك وظهرك، تمام؟ على قفاك وظهرك، دول هيفكوا شويه، هيساعدوا على توصيل الدم للحته دي بشكل كويس، وهيفكوا عضلاتك بشكل مش بطال. لكن الصراحه انت بيبقى عندك ساعات تريجرز جوه العضله، يعني كلاكيع العضله يا ابني، انت وهو هي سرحة، يعني عضلة سرحة، فعما تيجي ترسم الفايبرز بتاعتها ماشية كده، يا عضلة في النص بقى فيها كلاكيع، بقى كلاكيع امسكها بايدي زي دي كده، بص انا عندي كلكوعة هنا اهي، خلاص؟ اه طبعا، خلي بالك كلمة كالسيوم، كويس كلمة ترسب الكالسيوم، اصل الكالسيوم ده بيترسب في اي حاجة، مش تحطه في بالك، يعني كلمة كالسيوم اصله مرتبط، الكالسيوم مرتبط بالجلطة، الكالسيوم مرتبط بترسبات الالتهابية، فتلاقي دايما يقول لك ايه؟ عنده التهاب تكلسي في الصمام الاورطي، كالسيفيكيشن، كالسيفايد اورتيك فالف، او كالسيفيكيشن بقى فين؟ في الـ في الـ في الـ في الكليه، فعنده حصوه، لا كالسيفيكيشن في صباع رجليه، باليوريك اسيد عامل له نقرس وهكذا. فكالسيوم مع ترسب يعني التهاب، ايكوال التهاب. فعشان كده انا ما باجي اقول لك تصلب الشرايين مش كوليسترول، ما تزعلش مني، لا تصلب الشرايين مش كوليسترول، تصلب الشرايين ده خلايا، تصلب الشرايين ده خلايا، خلايا مناعيه وخلايا التهابيه مع الفايبر بلاست اللي قلت عليها من شويه، الكولشيسين مع كالسيوم مترسب مع خلايا كالت ال دي ال عجوز ودخلت، فانت ليله كبيره يا عمده. اوعى تقول لي الثرومبس او الاثروسكلروزس هذا التصلب دهون، ده انت تبقى عبيط، انت مفيش دهون تستقر في جسمك دهون عند درجه حراره 40 مئويه او 37 مئويه، خلاص؟ يعني مفيش طبق سمنه تعرف تحطه في الروم اير عند درجه حراره 40، ما تبقاش سمنه تبقى سايحه. فبالعقل كده لو دهون في درجه حراره جسمك تسيح جوه الارتري جوه الشريان، لا ده الدهون دي مترسبه من ضمن عوامل تانيه مترسبه جوه جدار الشريان. المخدة الطبية دي زفت، المخدة الطبية زفت، أنا عايز منك راسك تبقى بينها وبين كتفك، يعني راسك على المخدة تبقى كأنها معدولة كده، خلاص؟ فأحسن حاجة ليك يا مخدة صغيرة وإيديك تحتيها كده، أنا بعمل كده عن نفسي، يعني مخدة هي رفيعة وبحط إيدي تحتيها عشان إيديا أما تنمل أغير وضعيتي، إيديا أما تنمل تحت راسي كده اغير وضعيتي مره كده ومره كده، لكن انت بقى مخمود كده، اه شفت رقبتي تقطعت ازاي؟ اه كده حلو، وعامل كده تصحى بقى الصبح، اه صداع هيفرتك دماغك، دوخه في الساعات النهاريه. وبعد كده تقيس الضغط، ايه ده؟ 180 على 100، الحقوني بالدواء. طب ما انت هتفضل دايخ يا ابن الدايخه، هتفضل دايخ انت، ما انت الضغط هتنزله هو مش سبب القصه اصلا. يا ابني انت عايز تحط بتاع سخن على قفاك بالليل وانت هتصحى كويس، او بقى عايز تقول حاجه احلى من كده؟ اقول لك خد حبايه سليبريكس، ماشي، اللي هو المسكن ده، لو خدته بالليل الصبح مش هيجيلك ضغط. تخيل المسكن عمل لك ايه؟ مضاد للالتهاب، ما بقاش فيه التهاب في الحته دي اصلا، هتصحى حتى لو ضاغطين ومضايقين، يعني ممكن تلاقي تنميل بس مش هتلاقي فيه صداع ولا دوخه، تخيل؟ ما هو كده، دفيت رقبتك هتحصل كده. هل في خطر اتاخر دخول الحمام؟ يا عم ما تخشش الحمام يا عم، كل واحد يخش الحمام يقول انا دخلت الحمام كم مره، يا عم انا مالي يا عم ما حاجاتك الشخصيه دي. استغفر الله العظيم كل ذنب. يا جماعه براحتك، خش الحمام براحتك. يا دي الكلكوع يا ابني، الكلكوع دي محتاجه بقى تتفحص بايد حضرتك، يعني انت عندك حد دكتور علاج طبيعي كويس يمسك الكلاكيع دي ويقعد يفرد فيها بايديه بقى وايه لحد ما بيفرقعها. عارف المجبرات بتاع زمان؟ كان في واد مجبرات بتاع زمان في القريه، واد مجبرات القريه، يروح قوله الواد رجليه ورمه كده، الواد يمسك رجليه ويفحص ويفرد في اوتار ايوه. انا بعتبر العلاج الطبيعي في الحته دي ما اسموش علاج طبيعي، اسمه العلاج الحركي، الماسكوسكليتال. اه الناس دي حريفه بقى، يعرفوا ده الرينج اوف موفمنت يزودوا ازاي، يعرف التمارين اللي تتعمل لده ازاي، يقدر يقول لك حاجات تعملها لرقبه حضرتك. هنا حصل والله، بس ما عنديش ضغط ولا انت، ولا انت باشا؟ انا باشا. هندفي العصعوص ازاي؟ تنام حضرتك على بطن سعادتك، انا اسف، وتحط بقى البتاع على العصعوص وتقعد بقى بيه شويه لحد ما هو، معلش بقى المضطر يركب الصعب، معلش اعذرني بقى، نبعت لك حد من عندنا يحط لك البتاع اللزقه دي. دي هتساعدك على حاجتين، هتدفي المكان ده وتفك العضلات، توصل دم كويس، توصل دم كويس، تفك لك الاعصاب، يعني انت رجليك الاثنين بيسخنوا من ظهرك، ايديك منين؟ من ظهرك، فانت ظهرك متيبس. ليه ظهرك متيبس؟ عشان انت شخص فخده، يعني انت فخد العرب، فانت بتحرك ايديك كده وصدرك كده طول اليوم، ممكن بتقوم فبتحرك رجليك العضلات الاماميه، لكن خلفيه فخدك وخلفيه ظهرك نادرا ما بيتحركوا. طب يا دكتور ايه احسن حركتين يحسنوا الظهر؟ الاسترتش، الفرد، تفرد ظهرك على ايه بقى؟ يا تفرده بركوع، ركوع مستقيم، يعني بالمنظر ده كده، يعني انت ظهرك كده كده، الركوع المستقيم ده، ماشي؟ يا اما عقله، يا اما سباحه، ما هو انت ما عندكش بقى شغلانه ثانيه، ظهرك عشان يتفرد يعني الشابه بقى، تروح عند فطاطري ويديك بقى، هتحطك على البتاع خلاص. حلو، فانت دخلت الشتاء عليك، ادي اول مشكله ليها. تاني حاجه بقى، الناس زمان كانت بتشتغل على ال ال ال البرتقان واليوستفندي مع فيلم فريد الاطرش وسامي جمال، فبرتقان مناعه في الارض، برتقان مناعه في الارض، فيتامين سي مناعه في الارض. امال انت عايز ايه؟ وضعيه الكوبرا، ماشي موافق، او القطه، انا بحب وضعيه القطه، عارفها وضعيه القطه؟ العقله مهمه قوي العقله، لا مش الرياضه، انا قلت كلمتين، كلمه رياضه لا، هو انا بتكلم على ظهر، بتكلم على ظهر، خلاص ظهر استريتشنج، تمارين، احسن تمارين ليها اللونج استريتش، واحسن حاجه ليها الركوع الطويل، اركع نيلينج. ايوه، ما سيدنا النبي قال لك اريحنا بيها يا بلال، ليها راحتين، راحه سكيليتال وراحه فنتلاتري تنفسيه. عشان كده لما حد بيقول لي يا دكتور واتخانقت ورقبتي وبعد كده قست الضغط وبعد كده مش عارف ايه، اقول له عم اضرب سجده، حتى لو انت مش متوضي او حتى لو انت مش مسلم، اضرب سجده، سجده زي بتاعت المسلمين 4 أو 5 دقائق، نفسك هيهدى وضغطك هيهدى والالم هيهدى. 3 حاجات مع السجده الطويله. الركوع يفك ظهرك، السجده لا وظيفه تانية خالص اللي هي وضعيه نور الشريف. مين انت هتموتني يا ابني؟ ايوه وضعيه نور الشريف. ده الثعلب، ده مسلسل الثعلب. بقولك كرهني في الجاسوسيه، اعوذ بالله يا شيخ. ايه يا ابني ده احنا كنا بنلعب الجواسيس. بعد ما شفت حضرتك الصراحه كرهت رقبه لك. اشيل الدمبل يا دكتور ينفع؟ اه يا قلبي يا طيب ما لكش في الدمبلز. ماشي. يبقى ايوه السباحه توسع الرئه طبعا وتحسن التنفس وتساعدك على تظبيط التنفس اصلا. السباحه التاهيل بتاع الظهر بقى، اسمعي بقى كلامي عليه وكملي عليه في البيت بقى. ركوع مطول، سجود مطول، هتلاقي وظائف التنفس بتتحسن. عارفه ليه اصلا؟ هقول لك. الرئه الحته القدامانيه دي منها ما بيوصلهاش الدم غير لو انت اتقلبتي على وشك، وده نادرا ما بيحصل حد ينام على وشه فتره طويله. فالدم ما بيوصلش للحته اللي قدام دي، هوا بس. وعشان كده بيحصل حاجه اسمها شنط. شنط يعني ايه؟ يعني في دم يلف جوه اللنج ويطلع منها من غير ما ياخد اكسجين. الله، ده اتسرق. ايوه هو ده الشنط بقى. فهمت؟ فانت الحته بتاعت الرئه دي محتاجك توطي كده. البرد محتاج منه، انا محتاج كده كده في الهيجين 3 كلمات: ايدك، مناخيرك، بقك. ايدك، مناخيرك، بقك. ايدك تتغسل كويس. فانت قفلت، اقفل التكييف غلط يا عم، انا مت من الحر والله. غسلت ايدك كويس، ما بقاش فينا ميكروبات. بقك نضيف عشان انت بتغسله كويس، واما تصحى من النوم اول حاجه تعملها تغسل سنانك عشان بقك ما يبقاش فيه بكتيريا او البكتيريا لود البكتيريا اما تبلعه ما ياثرش على بطنك. ما انت انا مش عارف الاتش ال بتاع معدتك عامل ايه، عشان كده يقول لك ايه، اصحى تمضمض، ومناخيرك لازم الميه تخش وتخرج لحد ما تحس ان الميه انا شطفت لك مناخيرك من فوق. طبعا احنا الميه بتاعتنا ما تتوصاش، كلها كلور. ما ديش شنطه الرقبه، انا قلتها خلاص. خلاص الكلور ده بقى تحسه من نغشيشك ونزل، خلاص غسلت التراب والبكتيريا المتعبيه والفيروسز اللي نايم. سكوات طبعا خطير خطير، والبلانك خطير خطير. طبعا دي حاجات صعبه شويه، انا بقول للناس السهل. خلاص ركوع وسجود يابا، انا ما قلتش حاجه يا عم. ايوه ايدك ومناخيرك وبقك 3 كلمات. نطفو. وانا خلاص بقك ده انا نضفته بطريقتي، انا غسلت لك سنانك واكلك انا اللي باكله لك، فانا ضامن مناعتك. ايدك بقى عشان ما اخش لود. والعلم انا بص، الايد يمكن بحطها اخر حاجه. يعني ايه؟ نبوس ايدك، كمل البرتقال. مش هكمل خلاص، قلنا البرتقال خلص، مش ما فيش برتقال. هما بياكلوا برتقال واتفرجوا على فريد الاطرش واسمها ايه البت اسمها ايه دي، ساميه جمال الله يرحمها، ويقعد يضرب برتقال. يجي بعد شويه في الصيف يكون حصوات، يقول لك اصل انا ما بشربش ميه كتير. يا عم انت انت شربت كميه ميه في الشتاء تكفيك طول الصيف اصلا، فاهم؟ فانت بوظت، انت كونت الحصاد في الشتاء، بنيت لك في الصيف بقى، ولا لسه ما وضحتش لسه القصه. فانت ايديك نطفت، مناخيرك نطفت، بقك نضيف، انا بعد كده كل مناعتك شغاله، كل مناعتك شغاله حرفيا، مفيش كلام بقى، خلصت. يعني انت خلاص تمام، اكلك انا عارفه، انا اللي باكله لك، فانا فاهم انت بتاكل ايه. فخلاص اكل نظيف، وايديك ومناخيرك وبقك. استلم مني شتاء ما فيهوش ولا نزله برد. يعني العيال لو مش هتعرف تخليه يستنشق ويستنثر، يستنشق ويستنثر، هات له عم سرنجه بميه عاديه او ميه بملح. مش لازم سلايم، ميه بملح في البيت. خلاص ولا فيزيومير في مناخيره غسلتها له. اول ما الواد ينزل القرف ده خلاص. والعلم انا هقول لك معلومه مهمه قوي قوي قوي. ايوه ايوه، الناس اللي بتاكل يوسف برتقال بيتعبوا وليمون. معلومه مهمه قوي. زمان اول ما الكورونا طلعت كنا احنا عارفين كبتقرا ايه ان في حته اسمها النيزو فارينكس او البلعوم الانفي، البلعوم الانفي الحته دي مركز تجمهر واستعمار البكتيريا والفيروس. بمعنى ايه؟ انا طول النهار بقي مفتوح بتاخد انفاس من بقك وانفاس من مناخيرك، الهواء يعدي والتراب يعدي وبتاع، وفي حته الهواء فيها بيلف ويركن، يلف ويركن، يلف فين؟ في حته اسمها البلعوم الانفي في ظهر الانف اسمه النيزوفارينكس. النيزوفارينكس ده عشان المستعمرات دي كل شويه تتكسر وتترمي لازم يوصل لها من جوه اريشن هواء جديد، فالهواء ده لازم توصل له بحاجه. المايه بالملح في مناخيرك، اغسل، نضفت، الهواء دخل اريشن. عمر ما رجلك يبقى انفيه، عمر ما ودانك تصفر، عمر ما هيجيلك التهاب بقى شعبي ولا رئوي، ولو جالك هيجيلك كحه على ما تفرج. لكن انتشار الامراض في الشتاء ليها علاقه بالمدارس، العيال بتتلم مع بعض، مناعه في الارض، اكلهم زي الطين، ده واكل بيض بالبسطرمه وده واكل جبنه بيضه بالخيار، فخلطه بنت كلب بقى. فالعيال ده يسخن يرشح، ده يلقط منه، ده يبربر يبلع على معده متزفته، ما بياكل دي وبيض، فبيبربر ميكروب على معدته فيحصل له ريكارنت انفكشن، اعاده تاني من اول وجديد. يعني انت الميكروب لسه هيسيب جسمه ويمشي يقوم بلعه. قال لي واد صاحبي معايا في المدرسه كان بيقعد يعمل كده وياكل في بقه. كان اسمه محمد، بس مش هقول محمد ايه عشان هو مشهور دلوقتي. والله مشهور، تخيل. ايدك وبقك ومناخيرك. نطفو، انت حديده، مش تقعد بقى وسط الكورونا، مش تقعد وسط الكورونا، اقعد بقى بتقول ايدز، ما تخافش انا ما باخدش فيروسات. بص طول زي الولد اسمه ايه، احمد عماره، يعني ما باخدش فيروسات، انا مش هدخل، انا هاكل ومش هدخل. يقول لك بص انا هقول لك طريقه لا تاكل بيها ما تتخنش، قبل ما تقعد تاكل تقول انا هاكل ومش هدخل، واقعد كل بقى عادي. مفيش بعد كده اقناع يا جماعه، مفيش بعد كده اقناع. يعني جات لي استاذه النهارده، انا بحترم كلامها يعني. بقى مشهور، والله بقى مشهور، اسمه محمد، قلت اسمه محمد جلال، خلاص اهو قلت اسمه بقى، مش مهم بقى مشهور مشهور. قلت كمان شغال ايه؟ كان بيقعد يعمل كده، ياد ايه القرف ده؟ طب انت بتاخد حاجه ولا هتبلع عادي؟ يقول لك هبلع عادي مش مشكله، بيحب بس بيبقى طعمه مملح برضه تقريبا. ايوه شاي ولبن وبقسماط، وينزل ياد على المدرسه معاه سندوتش بقى ايه، بيض بالبسطرمه والتاني جبنه بخيار. هي يعني ما بتديلوش سكر احسن، السكر مضر، هي يعني بتديله بيض، بيض بالبسطرمه وجبنه بيضه بالخيار بس عشان كلسم وعضلاته تعرف، فاهم؟ فيقعدوا بربار بقى في وش بعض بقى ويتفتفوا، عارف شغل الفراخ يعني. انت عارف انا ساعات المدارس انا ما بعتبرهاش حاجه مهمه الصراحه، بس انا عيالي يمكن بدفع لهم في مدارس شويه عشان خاطر العيال تبقى في الفصل قليلين، يعني انت فاهم، مش مهم يتعلموا ايه، انا المهم ما يتفتفوش وش بعض، يعني هم عايزين زي مزرعه الفراخ كده، انهم كلها حمراء وكحه، ده بيكح في اول الفصل ويقول والمدرسه يا عيني عينيها. فهو ده، لو انت مناخيرك وبقك تمام مش بتقلقش، جسمك مستعد على فكره، جسمك في اي وقت مستعد للفيروس، بس انا مش عايزك تبقى انت عامل له لود، يعني انت مديله شويه من مناخيرك الصبح وضارب له خيار وبيض بالبسطرمه، فهتروح لو في بكتيريا ماشيه جنب الحيط كده من زاويه الاربع هتخش تفشخك، يعني هتخلص عليك. يعني بص لو بكتيريا ماشيه كده على الله، بكتيريا على الله حكايتها كده وانت قاعد انت. لا ده كان في دكتور كمان بقى، واحد تاني كان اسمه سامح، بس انا مش هقول اسمه ايه بقى عشان ده مش مشهور. لكن لو قلت اسمه هيبقى مشهور بقى ساعتها. التوحد علاقته يا بنتي، التوحد هو مش فقط الجهاز الهضمي بس. ناكل كام وجبه في اليوم لو سمحت؟ حسب فلوسك، معاكي فلوس كولي وجبتين ثلاثه، معاكيش ما تاكليش. متلازمة الجفاف لا تستحق. ايه متلازمة الجفاف دي؟ انا اول مرة اسمع عنها. متلازمة الجفاف دي يعني ايه؟ متلازمة الجفاف حاجة اسمها متلازمة الجفاف؟ زي انا في واحدة قالت لي انا عندي متلازمة صعوبة الاخراج. متلازمة صعوبة الاخراج، عارف يعني ايه متلازمة صعوبة الاخراج؟ يعني واحد مش عارف يخرج، بقت متلازمة، بقت متلازمة صعوبة الاخراج برضو كده. يعني اي حاجة بقت متلازمة، اي حاجة بقت متلازمة، ما فيش حاجة عادية كده تمشي عادي على الله حكايتها، لا كله متلازمة. يعني ايه متلازمة الجفاف؟ مش فاهمها ايه متلازمة، ما عرفتها ما عرفهاش، يمكن حد يقولها لنا بقى والنبي. خلاص يبقى موضوع الترسبات منها الاميلويد مثلا بتيجي معاه مع عينين الذئب، او اليوريك اسيد مع عينين النقرس، كل دول معاهم كالسيوم. على فكره انا الكالسيوم انا اسمي كالسيوم بلف في الدم، شغلتي ايه؟ انا عضو مساهم في تكوين الجلطات. ايه ده الكالسيوم؟ اهلا اهلا دكتور علاء، ازيك؟ خلاص فانا دلوقتي اتعورت في ايدي، اللي هيجري يقفل الشريان صفيحه دمويه، لكن اللي هيتلمع عليا شويه ايه؟ الياف بتكونها الفايبروبلاست ومعايا كالسيوم. امال انا هخشب ازاي؟ ما هو الكالسيوم بيجي في لقطه عشان اخشب، همسمر، هخليك سوليد بدل ما انت جيلي لايك، اخليك سوليد. يعني انا العظم بتاعي لو شلت الكالسيوم منه هيبقى شبه العضلات، بروتين شبه العضلات. بص طري ازاي؟ يعني لما اجي اشد العضله كده نشفت، لكن طول ما انا سايبها هي كده. لو ترسب على العضله دي كالسيوم تبقى شبه العظم اللي في ظهرها. فهمت حاجه؟ فانا الكالسيوم وظيفته تصلب، انا بجري اعمل تصلب كالسيفيكيشن. فانا لو جريت على الاورتيك فالف، على على على الصمام الاورتي مثلا او صمام الشريان الابهر، وفي التهاب. ازيك يا محمد عامل ايه؟ محمد ابراهيم، حصل التهاب في الشريان الاورتي وجيت اترسب عليه الكالسيوم، فالراجل يشوفه بالصوره يقول لك ايه؟ كالسيفايد اورتيك فالف، يعني الصمام الاورتي متكلس. يبقى اعرف ان الراجل ده ملتهب من زمان، ده التهاب، ده التهاب. وبعد كده بعد الالتهاب الكرونيك اترسب عليه من عوامل طبيعيه الكالسيوم. فجلطه الجلطه اللي بتتعمل فيسيولوجيكالي مكان التعويره فيها كالسيوم، والجلطه اللي بتعملها كتصلب شرايين اثيروسكلروزيس او التصلب يعني في كالسيوم، والالتهاب بتاع النقرس اللي في صوابع رجلين حضرتك اللي هو اليوريك اسيد اصلا في كالسيوم، والحصوه اللي في المراره بتاعت سعادتك فيها كالسيوم، والحصوه اللي في الكليه بتاعت حضرتك فيها كالسيوم. فانت الكالسيوم شغلته اروح اصلب حتت، حتت ايه اللي فيها التهاب؟ يعني مع الروماتويد الاقي مع الروماتويد تلاقي هتلاقي في حصوات، وهتلاقي في كالسيوم مترسب في ايديه، وممكن تلاقي عنده صمامات في قلبه مترسب فيها كالسيوم وهكذا. ازيك يا ايمان عامله ايه؟ ماشي. فالكالسيوم جزء لا يتجزأ من حياه الالتهاب. ربنا خلقه اذا كان هو اصلا من كالسيوم لوحده كده من ضمن عوامل التجلط. يعني لو قلت عوامل التجلط فيها الثرومبين وفيها الفايبرين وفيها مش عارف ايه وفيها البروثرومبين وفيها الفايبرينوجين وفيها الكالسيوم وفيها الكالسيوم. بص واحد دخل ممكن علاج صمام الاورطي المتكلس، يا عم نظامي وانت مش نظامي انا يا علي ده صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. خلاص فانت كلمه كالسيوم بتقلب متعمق التكلسب التيبس الفقاري التكلسب. الشوكة العظميه تكلسب تكلسات شوكة عظميه حته عظمه. يعني انت مش عارف تحط الكالسيوم في العظم بس تعرف تحطه بره. ما هو زياده وانا مش ما عندي التهابات. ما يجري بقى يشوف شغلته، تجلطات في تكلسات، تجلطات في تكلسات، وانت طول النهار كلماك كلماك كلماك كلماك. ليه؟ عندي هشاشه عظام. يا ابني افهم، الكالسيوم عشان يترسب عايز بروتين محترم تحتيه. فاهم ولا مش فاهم؟ يعني الكالسيوم عشان يتحط في العظم وينشفه عايز تحتيه عضلات محترمه. فهمت؟ فعضلات العظم دي بتتكون معانا بتريجنريت في وقت، مش كالسيوم كالسيوم. انا قلت لك صباع الكالسيوم موجود اهو، يعني صباع التباشير عباره عن كالسيوم كربونات، اقطع اكسر بتكسره في ثانيه. الله، ما كله كالسيوم اهو. يا عم الجيل الحي الكالسيوم عبارة عن بودرة، فالكالسيوم مش وظيفته. لا الكالسيوم اروح اصلب بقى، اصلب ايه؟ اصلب عظم محترم. فالعظم اللي انت العظم محتاج منك ريجنريشن، اعادة تجديد وتأهيل. خلايا العظم زي خلايا العضلات. مش انت طول عمرك بتتخيل تقول ايه؟ انا هاخد جلوكوز عشان الطاقة وعشان الحرق وعشان مش عارف ايه الكلام الهبل اللي انت كنت بتقوله قبل كده. طب الخلايا العضلات دي مش بتتجدد؟ طب انت ربنا خلقك تعرف تكون كل انواع المواد، صلبة، عظم، ضوافر، سنان، بتكونها. هو سنانك دي بتاعت زمان؟ يعني انت انا عامل مبدل سنان لبنية وانا 6 سنين عاد النهاردة هي نفس السنان؟ مش الانامل ده الطبقة دي بتتغير، والخلايا اللي تحتها بتتغير، والعصب اللي بيغذيها بيتغير، والشريان والوريد اللي بيغذوها بيتغيروا. ما خلي بالك انت اي عضو عندك بتغذى بثلاث كلمات: عصب واوعية وليمف. عصب واوعية وليمف. الاوعية شريان ووريد، والعصب اللي بيغذي العضو وبيغذي معاه دول. الله، مش الشريان بتاعي ده بيفتح ويقفل بعصب؟ الله، يعني انت بتيجي تقول لي رجليا من بره. انا النهارده العيان معايا في التليفون اونلاين بيقول لي ايه؟ بيقول لي عندي رينودز. رينودز دي ليه المتلازمه اللي دي بتزرق في الشتاء، صوابعه تزرق من هنا ومناخيره تحمر وتزرق وصابع رجليه، يعني الدم ما بيوصلهاش. تيجي تروح بتقول او ايه؟ يقول لك انت فاسكولايتس، عندك التهاب في الشرايين. تروح لبتاع الاعصاب يقول لك لا انت عندك نيوروباثي، التهاب في الاعصاب الطرفيه. تروح لفلان الثالث يقول لك لا دي زئبه حمر، لا في الرابع يقول لك ده كذا، هي وفي الاخر دي رينودز. رينودز يعني ايه؟ يعني اطرافك ما بيوصلهاش دم. من ضمن الحاجات اللي شبهها بيرجر ديزيز، اللي هو جيله تصلبات في الشريان الاورطه ورجليه دايما تبقى متلجه، فاهم؟ كل ده بيفك معاك لانه التهابي. الفاسكولايتس معناه التهاب الاوعيه الدمويه. من ايه؟ ما نعرفش. هو اوتو اميون، مرض مناعي. ويقول لك جهاز مناعتك اتجنن. طب هو فين الجهاز اللي اتجنن؟ ده الخليه دي عمرها 3 ايام، اتجننت ليه؟ يعني اقصى عمر الخليه بيضة في جسمك 5-6 ايام. دي اصلا طالعه من نخاع العظم موجهه للغده الدرقيه بتاعتي ليه؟ موجهه الاعصاب الطرفيه ليه؟ ولا اعصاب دماغي ليه؟ يعني تعملي ام اس في دماغي تصلب لوحدي، وتعملي في ايدي من بره اعصاب طرفيه بتبوظ، والعصب ده ما يبوظ مش هياثر على الشريان اللي بيغذيه. يعني العصب اللي باظ مش هياثر على الشريان، والشريان اللي باظ مش هياثر على العصب اللي بيغذيه. مخلي بالك العصب والشريان بيغذوا بعض، ما العصب عايز دم والشريان عايز عصب، فالاثنين دول بيخدموا بعض قبل ما يخدموا رجلك اصلا. فلو العصب ده باظ الشريان ده ما اداش وظيفته، ولو الشريان ده باظ العصب ده ما اداش وظيفته. يا سلام بقى لو الاثنين زفت الزفت زي حضرتك كده، فتلاقي رجليك تتلج ومش حاسس بيها. ده انت لو قطعناها مش هتحس بحاجه. فهمت ولا لسه ما فهمتش؟ ده انت عندك مشكله سو كومبليكيتد، لان انت جسمك كله شايخ. يقوم يقول لك ايه؟ انا خدت مغنيسيوم عشان التشنجات بتاعت رجلي. يا راجل وراحت؟ لا ما راحتش، بس تمام بدي مغنيسيوم عشان اقوي المناعه. فين مناعتك اللي محتاجه مغنيسيوم؟ فين البومب اللي بتدي فيها مغنيسيوم فبتزق على جهاز مناعتك؟ ما تشاور لي عليها يا ابني، ولا كلام انت حافظه؟ الله، لا هو كل مره يقول لك اه انا عندي فيتامين ب 12 ناقص فاعصابي بايظه. طب خد فيتامين ب 12 لحد ما بقى 2000 والاعراض ما تحسنتش، يقوم رايح على بتاع او اي يقول لا ده انت فاسكولايتس، انت مش التهاب اعصاب طرفيه، لا انت التهاب شرايين طرفيه. طب ما انا الاثنين حضرتك، انا لا بيوصل لي دم ولا بيوصل لي اعصاب. ما انت كده رجليك ماتت، ما عشان كده بعد شويه ما يحصل لك فيها غرغرينه ما تزعلش، هم يقطعوا صوابع ما تزعلش، ما مش وصلها دم. وبعد شويه هتبقى اللحمه دي معفنه، ما اللحمه دي متغذيه بعصب وشريان، ده قفل وده قفل، هتتحول بعد يومين اللحمه ميته باظت. اقطع اقطع، اديله موسعات شرايين، اديله ترينتال. اديله ايه؟ ترينتال. ليه؟ يقول لك بيحسن الديفورمابيلتي بتاعت الكرات الدم الحمراء. يعني ايه الديفورمابيلتي؟ كرات الدم الحمراء دي عباره عن مش كرات قوي، هي بص شبه بتاع الاسانسير بتاعنا كده، الاشاره دي كده ديسك ديسك. الديسك من الجنب تشوفه كده، من الوش تشوفه كده ديسك ديسك ديسك ديسك. الديسك ده مش خليه، كرات الدم الحمراء دي مش خلايا، ديسكات شبه دي كده مترصصه ورا بعض، ديسكات ديسك. فالار بي سيز دي بقى اما تيجي تعدي او كرات الدم الحمراء تيجي تعدي في شريان ضيق فبتتحشر صح، فتقوم فعصه من هنا تقوم معديه، اسمها الديفورمابيلتي. فقال يعني انت مشكلتك ان كرات الدم الحمراء تيجي تعدي تفرقع ما تعديش، لانها مش ديفورمابل، مش متغيره، مش الاستيك، مش سهله، فهمت؟ لا الكلام ده ملوش اي 30 لازمه، والدفن والعبط كل ده عبط عبط عبط، لا يسمن ولا يغني من جوع، عبط. 10 سنين وعايش في بولندا وصوابع بتزرق ورجلي بتتلج، واول مره بعد النظام ما يحصلليش كده، مع ان البرد ابتدى عندنا من شهرين بس الحمد لله الكلام ده اختفى. عبقري يا دكتور، تسلم يا ميدو المصري اهو، بارك الله فيك يا شيخ. الله بص الناس بتفرحك ازاي، يديك على طول الحدوته اللي حكيتها بالسيناريو ده عندي، خلصناه نقطه من اول السطر. حلو الراجل اللي اتكلم ده. يبقى بص اللي انا بحكيهولك سيناريوهات موجوده مش تاليفي انا، بس كل اللي اضفته التاتش بتاعي في ايه؟ تربيط دول ببعض. ما بتاع رينولدز دي شكاوى تانية، ظهره برقبته بنومه بقدرته على الحياة بنشاطه، فاهم؟ ما هو ما عندوش دي، بس دي كان بيواجهها كعرض في الشتاء دخلة البرد عليه، غير رقبته بقى، غير ظهره، غير نومه، غير موده، غير مزاجه، غير وهكذا. فأنا ما بحكي لك سيناريو، لا حصل مش سيناريو انا مألفه، وانا مش يا عم مش فاضي ألف. حتى الواد زياد اللي بحكي قصصه ده حدوته، يعني هو وابوه، كان ابوه راجل متخلف كده، بس مش مشكله يعني. طيب انا مش هطول في قصه الجلطه، لان هي لازم يكون ليها قاعده كامله متكامله اشرح فيها تركيبها وبتحصل ازاي وخلايا ايه اللي بتسبق، لكن لازم يكون واضح عند حضرتك مفيش دهون بتلزق في الجدار، الدهون في درجه 37 درجه مئويه بتاع جسمك تسيح اصلا. والدليل بتاعي يا عم شويه يا عم سمنه من زيت، هات الاورباك وحطها بره الثلاجه، درجه حراره 20 هتسيح، درجه حراره 22 هتسيح، فاهم؟ فمفيش حاجه اسمها الدهون لزقت يا ابني، ده حتى الدهون عندك في الحوض بتاع المطبخ عمرها ما هتسد الحوض. اللي بيسد الحوض الدقيق بتاع المكرونه البشاميل اللي مراتك حرقته بيه، يعني انا شويه ميه سخنه لو دلقتهم في الحوض عندي، ميه سخنه متكتل تضيع كل الدهون اللي في البتاع ده، اسلكه. البوتوكس في الوجه، والله يا بص يا هتاف، انا من سنتين رحت لواحده صديقتي حقنت بوتوكس هنا عشان ال 111 دي، والله ما جابتش اي نتيجه الصراحه. فضلوا 111 بقوا 113 بس زادوا، بس البوتوكس حلو لان هي برضو عضلات وش الرجاله مختلفه، وبعدين اصحاب يعني اكسبريشنز احنا، فجات وهي بتحقن هنا بتقولي العضله كبيره قوي على الحقنه اصلا، فاهم؟ لكن الستات بتمشي معاهم حلو، الدنيا اختلفت بعد النظام الحمد لله. نينا عمرو، الشوكه العظميه هتروح خلاص وتروح هتدوب. كل بص لك على حاجه، لو صبرت على على على الحصوه اللي في الكليه هتدوب، لو صبرت على الحصوه بتاعت المراس انت كام سنه هتروح على فكره، لانها منشاها التهابي. طبعا المنشا الالتهاب انت وقفته، جسمك قادر على تقليص الالتهاب القديم، هيجري وياكل ويبتع. امال هقول لك على حاجه، انت عارف اما بتيجي تتعور ويتكون جلطه هنا، ايه اللي بيخليهاش تكبر تكبر تكبر لحد السقف؟ وايه اللي خلاها ما تكبرش لحد ما تسد الشريان من جوه؟ بيظهر بقى سيستم تاني، يعني سيستم بيكون الجلطه وسيستم معادل بيدوب ما حوالين الجلطه. يعني ما يخليش الكالسيوم يزيد ولا الفايبرين يزيد ولا بتاع التليف يزيد، بيوقفها عند حدها. وده اللي احنا خدناه منه برضو وحقناه ندوب بيه الجلطات. ما هو انت بتاخد الستريبتوكاينيز ده ماشي وتقوم حقنه من بره، تدوب جلطة اتعملت، عن طريق تكسير شبكة الفايبرين. لكن لو عدى عليها ست ساعات واتحط الكالسيوم ما بتفكش. مش كده يقول لك الحقني في اول ست ساعات، قبل مين؟ قبل الكالسيوم اللي انت عملت بلبع في امه. اصل بيقولوا الرد يا دكتور ما بتخلي الكالسيوم ما يمتصش، اصل بيقول عيش السن يا دكتور بيخلي الكالسيوم ما يمتصش. يا عم لا بلبع كالسيوم انت، احنا عايزك تمتصه كله بس ابقى اتبسط بقى، ما تزعلش تاني من الكالسيوم اما يعورك بين عينيك. فاهم يا ابني ولا لا؟ ماشي يا هاجر. فانت يعني قبل ما تقول جلطه وقل دي قل ودهون ما تبقاش عبيط. الجلطه دي حاجه محترمه، حاجه وحاجه كرونيك يعني حاجه مزمنه. فاهم يعني ايه جلطه ولا انت لسه مش مستوعب جلطه؟ جلطه يعني ليله كبيره كاسكيد منظومه مؤسسه، عشان اعملها محتاج 17 18 عضو يساهموا كل واحد بخطوه. يا ستي لا، انا اول ما قلت الرد ده اول ما طلعت زمان كل ما عاد يقول انت مانع اللبن وبتدي رده، اه يا سيدي يقول لك والكالسيوم يروح فين؟ ما رضيتش ارد عليه بقى، كسفت. بابا قال لي ما تردش على حد، هو قال لي كده من زمان، قال لي احنا ما بنحبش المشاكل. خلاص خلاص. حاجه مهمه قبل ما اقفل، من كام يوم خلاص والله يا محمد يا حسن هعمل انكلوزنج. حاضر حاضر. بشرب بق قهوه بق عصير بق قهوه بق عصير، ما حر يا عم مزاجي انت مزاجي. انا وقت البريك بتاعي وفاء يوسف، مبسوط ان موعد حجز لزياره عياده حضرتك قرب عشان اشوفك واشكرك، انت ملاك ربنا بعتولي من السماء. انا مستني والله زياره حضرتك والله والله. سمعت كلام مين يا رشا؟ سمعت انا فصلت، سمعت كلام مين؟ مشير اهو، مشير اهو اهو. الراجل ده اللي بيقول لي عايزين نعمل دوكيومنتيشن لكل حالاتك بس حد يسرقها، قلت له يا عم محدش يسرقها ان شاء الله. كنت بقول ايه بقى انا؟ نسيت والله نسيت. النوتة دي بقتش تنفع. العيلة بتاعت النهارده بتاعت الام اس قالت لي كلمة، قالت لي انا جيت بعد انت ما سمعتك بتقول اللي خدوا الزينيكال والشيتوكال، انت عارف الدوين دول عملوا مصيبة كبيرة قوي وناس فاكرة. عايز اشوفك في موعد من فضلك. والله كده على طول كده على طول. طب ما تكلمي بابا الاول. سمعت كلام ابويا ما رضيتش على حد. ابويا دايما كان يقول لي احنا مش بتوع مشاكل يا ضياء. انا عارف انت هتجيب لي الاسم يا ضياء على البيت، وانا اقول له لا يا بابا خليك واثق فيا. انا عمري ما اعمل لك مشاكل. لدرجه ان انا والله العظيم كبير وشحت كده ما رضيتش اضايقه واقول له ان الجامعه مقدماني للتحقيق وعاملين لي انقطاع عن العمل عشان ما يزعلش. والله هو حاسس ان انا هجيب له مصيبه من زمان، فاهم؟ انا حلو ادرش والله انا حلو. الست النهارده بتقول لك انا خدت الشيتوكال ده ثلاث اسبوعين اسبوعين. بعدها جالها الام اس، انت متخيل؟ انت متخيل؟ يعني خدت البتاع الشيتوكال ولا الزينيكال ده وتقول لي جبت المستورد عشان يبقى اصلي يعني. انت عارف بيعمل حاجه غريبه قوي. بيجي عند السايكل اللي انت بتطلع فيها علاقه الزعل بالجلطات ولاد عم. رئيس مباحث محمد يا حسن، رئيس مباحث محمد يا حسن اكيد اهو. فالست خدت الزينيكال، الزينيكال بيمنع امتصاص الدهون من الفيلاي من الامعاء الدقيقه، فالدهون اصلا متحوطه بكوت انت اللي عامله لها من الاملاح المريه، تاخد الاملاح المريه وفككيه، يبقى انت فقدت الدهون مش بس لا والاملاح المريه اللي انت ما تعرفش تكونها كل يوم بالجرعه الكبيره دي. يا نهار اسود، يعني جسمك هيقعد يصنع لها كوليسترول كل مره على الاقل 4 ايام عشان يعرف يفرزها. تخيل مأمور اسم الضوء. انا عايز امسك اسم عبدين الصراحه، يعني اسم مشهور قوي، يعني اسم مشهور قوي. لو مسكت اسم عبدين خلاص هبطل طب بقى، خلينا بقى الشغل نلتفت لشغلنا بقى شويه، لان انا طول عمري حاسس ان انا شغلي هيضيع مستقبلي. والله العظيم طول عمري بقول لهم كده، مش لاقي وقت لمستقبلي من شغلي، فاهم؟ الزينيكال الشيتوكال كل اللي هو الاورنستات، كل اللي هيجي يمسك الدهون بتاعتك وينزل بيها في الكيكي هياخد معاه الاملاح المريه، وانت البس في الحيطه، وانت البس في الحيطه. ماشي. فده كل ما يمنع امتصاص الدهون ده حاجه خطر. انا عايز بقول لكم حاجه من كام يوم عشان اقفل بقى، انا عشان اقفل. كتر خيرك يا وفاء هاني، كتر خيرك كتر خيرك. الراجل من كام يوم طالع في برنامج طبي محترم بيقول، بيتكلم على كتر خيرك يا مصطفى بيه، بيتكلم على الحقن المجهري وسبب فشل الحقن المجهري وخلي بالكم الكلمه اللي هقولها دي، والانتي فوسفوليبيد سيندروم، متلازمه الانتي فوسفوليبيد ومتلازمه الشوكليت سيست والاندومتريوزيس او بطانه الرحم المهاجره، وعمال يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم. فجاه لقيته بيقول ايه، مش عايزين ننسى ان في بعض العلاجات التحفظيه اللي بقى ليها دور في الامراض المناعيه، وقام رازع كلمه قال الانتراليبيد. الانتراليبيد دي اكياس او سموث ليبيدز، يعني سموث ليبيدز او الانتراليبيدز بكتبوها على جوجل، احنا بتوع رعايه فاهمينها. الراجل بيبقى راكب هنا وشريان، قصدي بتاع ده جهاز وريد مركزي في الرقبه هنا، فانا اقدر من طريقه اديله غذاء كامل سواء سكريات او دهون او بروتين. عظيم عظيم. من ضمن الحاجات اللي بديها له انا الانتراليبيد الدهون دي، هما بيدوها ولقوا ليها نتيجه حلوه مع الاجسام المضاده في هذه المتلازمات، وبتحسن ناتج الحقن المجهري حتى بعد الحقن. ايه ده الانتراليبيد؟ طب ايه علاقتها؟ ما يعرفوش هما ما يعرفوش. الانترليبيد دي ما بتيجي تقراها بقى عباره عن ايه؟ زيت الصويا وفوسفوليبيد، مستخلصينه منين؟ من الايج يوك، من صفار البيض، بيجيبوا صفار البيض. وبص في دي على حلقه الدكتور مصطفى محمود بتاعت الايه؟ كانت بتاعت ايه؟ الغشاء السحري. اتكلم فيها على الفوسفوليبيدز اللي انا بقالي 3 سنين 4 سنين بتكلم عليها، بس جاب لها فيديو حلو. تمام؟ الفوسفوليبيد ده بيجيبوه منين؟ من الاكستراكت بتاع الايج يوك، من صفار البيض، ياخدوه بيضربوه ويصفوه لحد ما يفضل منه بتاع رغاوي كده شبه الصابون، دي الفوسفوليبيد. بيحطوها مع زيت الصويا مع ميه وشويه جليسرين. وشويه ايه؟ جليسرين. ويقوموا مديهم لك في الوريد المركزي. لقوه بيحسن نشاط العيان وبيحسن نتائج الحقن المجهري. انا بقى بديه مع حالات التوكسيستي كمان، يعني في بعض الادويه زي الزيلوكين لو حصل منه توكسيستي بخاف على الدماغ بقى والاعصاب، او ما نحقن له دهون انتراليبيد وبتحل معاه، بتحل معاه. يبقى الدهون يا قلبي منك ليه؟ له ما بتترسبش لا في شريان ولا في وريد. الدهون بتخش ليها وظيفه واحده، انعاش الخلايا لزوجه الدم، تلييس بطانه الاوعيه الدمويه. البطانه محتاجه زيت يا بيه، لما بروح اشحم العفشه انا بشحمها زيت شحم، ما بحطلهاش خيار، واخد بال سعادتك؟ الشحم انت محتاج هذه الشحوم. الشحوم هي الماده الفعاله لتزيد ركبك، حتى يعني ركبك في الاخر السينوفيال فلويد، بالرغم ان هو فيه لكن زيوت، زيت في زيت، زيت في زيت بنشحم يا قلبي. العفشه بتطقطق ما عندكش زيوت، بنبقى سامعين حصان ماشي بره في الدرع، المدام معديه بس. السواري صدمتني يا سي السيد، هي دي والله، هي السواري صدمتني يا سي. خلاص. فالانتراليبيد شوربه عظم، الله، شوربه كوارع، الله، زبده، الله، زيت زيتون، الله الله. امتعوني امتعوني، تستايا بالزبده بالنوتيلا وفيت وكفيت، تستايا بالزبده بالمربى وفيت وكفيت، تستايا بزيت الزيتون وفيت وكفيت. خلاص يعني عايز من امي تاني؟ خلاص اديتك بص النظام برشيمه اهو، برشامه، خد برشامه تحت لسانك، اجري بسرعه. انا لو عندي في البيت رز وبطاطس وزيت وسكر مش عايز حاجه من الدنيا خالص، اعرف اعيش كده 50 سنه ما بشتكيش. عايز تحط لي شويه تمر كفيت ووفيت، هتحط لي معايا توست كتر خيرك يا باشا، غير كده مش عايز، لا عايز ميه ولا عايز دواء ولا عايز بتاع، مش عايز اعرف اعيش بدون. ده انت عندك اللغلة يعني. خلاص. فلو سمحت طلباتك ما يكفيك مش ما يغنيك. يعني انت حضرتك ما تقولش ايه والاطفال ياخدوا منين الكالسيوم؟ مالكش فيه يا عم، هياخدوه والله حضرتك، هياخدوه ده، هياخدوه ده، مليان في الجبنه التشيدر، مليان في زيت الزيتون كالسيوم، مليان مليان والله، مليان في العيش، مليان في الرز. اذا كان الرز بيقول لك فيه زرنيخ، هيبقى فيه زرنيخ ومفيهوش كالسيوم، ده انتوا عالم اغبياء قوي، ده انت غبي منك ليه يعني؟ فيه زرنيخ ومفيهوش كالسيوم؟ لا اله الا الله. في زرنيخ ومفيهوش مغنيسيوم؟ يعني هو في المعدن التقيل ده والمعادن الهبله دي مش موجوده؟ ده انتوا بقى ناس غريبه الصراحه. ده كده بقى يعني يستاهل، يستاهل ثمنه والله. انا عارف ان السكر غالي طبعا، وهو الرز اصلا كده كده غالي، والعيش بتاعنا غالي الحمد لله، بس انا ماليش دعوه برضه، هي البلد كلها بتغلى يعني. خلاص انا استلمت الناس وكانوا بياكلوا عسل المانوكا النص كيلو ب 13,000، النهارده بيجيبوا امتنان ب 400 جنيه الكيلو يعني. فاحنا يعني لينا لقطات حلوه، ما عكش فلوس خالص بقى رز وخلاص. بس اقسم بالله لو معاك فلوس تجيب رز وبس، انا مش عايز لحمه اصلا. توست ورز وبس مش عايز لحمه، توست ورز وبطاطس مش عايز لحمه، توست ورز وبطاطس وزيت مش عايز لحمه، توست ورز وبطاطس وسكر مش عايز لحمه. دول هتعمل بيهم عضلاتك، خلصت، وهتعمل بيهم هرموناتك، وهتعرف تتجوز وتخلف ناس من نسلك وشبك وحلوين واصحاء. اتمنى يكون الكلام وصل لحضرتك. انت محتاج ما يكفيك ولا يغنيك، مش محتاج طبق لحاجه معينه، انت محتاج تمتنع لصحه افضل، مش محتاج كميه ميه معينه، انت جسمك بيكون ميه غصب عن عين اهله كل يوم تكفيه هو شخصيا، نادرا نادرا اما يطلب ميه من بره، نادرا. فما بلاش ترهق نفسك في تفكيرك فيما لا يخصك. انت ما تفكرش بجسمك عايز ايه، هو جسم البيت. انا باكل رز، بص انا عندي رز بيت بقاله 13 يوم وباكله عادي بزرنيخه بحاجته بكل حاجه الحمد لله. فموضوع انا احب الزرنيخ قوي، انا احب الزرنيخ قوي. البس وين ما انت معانا اهو يا ميري، مالك البس وين؟ انا برد عليك اهو. خلاص الميه، الميه، الرز البيت حلو، انا بحب الرز البيت، انا طول عمري بحب الحاجه البيت، بحب الحاجه البيت. انت القمر، انت محترم وجميل، انا موافق، انا موافق على الثلاث كلمات، قمر ومحترم وجميل، ده انا كده حبيت نفسي. بص اهميه الميه اكتر منها يعني كمركب، هو مركب عديم اللون وعديم الطعم وعديم اللون والطعم، وكان لون والطعم والرائحه، لون وطعم ورائحه، عديم اللون والطعم والرائحه بس. خلاص هقول لك ايه تاني؟ عديم اللون والطعم ما فيش، ما فيهوش فوائد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ قال لك من صام منكم فافطر فليفطر على رطبات. رطبات يعني ايه؟ يعني يعني اطيب حاجه في التمر، اللي هو ناعم قوي ومسكر قوي وطري قوي، فرطبات. فان لم يجد فتمرات، فان لم يجد يحسو حسوات من ماء فانه طهور. ولا قال بقى جميل، ولا قال ذكي، طهور، الماء طهور. اعجاز الميه في ميعته، اعجاز الميه في تغلغله، يعني الميه، الميه المركب الوحيد اللي يعدي في وسط اغشيه الخلايا ويطلع من غير استئذان. كده على طول يطلع ويدخل كده، ولا يستنى بقى قنوات ويعدي منها، ولا ما يستناش، هو ده هو وظيفته كده، متغول متغلغل، سميه باللي بتسميه. وفوق ده كله فوزيه بتقول لي عنتر هلال بيقول لك انت غلبت عادل امام في خفه الدم. يا ستي كتر خيرك والله، والله يا عنتر هو طول عمره دمه خفيف الصراحه يعني. بقول لك ايه، بخش سيب لي رقمه عشان اكلمه، عشان انا بحبه اصلا، نقعد مع بعض، يمكن يالف معايا حاجه يعني، او يالف عليا حاجه، عايز اعمل اغنيه لنفسي. انا عايز اعبي الشريط بصوتي. البطاطا وحشه، البطاطا وحشه، البطاطا وحشه. وانا قلت اي حاجه، اي حاجه لونها اورنج ما بحبهاش، لا برتقان ولا مانجا ولا كاكا ولا بطاطا. مش خاطر الاجانب بيسميها سويت بوتيتو فتبقى زبد بوتيتو. لا، البوتيتو حاجه تانية. البوتيتو تضربها بالسكينه فوق وتحت ويمين وشمال بتعدي، مفيش ليفه بتطلع لك. لكن البطاطايه كان بيقدمها لي زمان الواد يفتحها لي كده، هي كلها الياف الياف الياف الياف. فما تزعلش منها بقى، ما تزعلش منها خالص انها تتعبك او تعمل لك شويه حساسيه، ما تزعلش. خساره كمان ان الصبغيات بتاعتها مهيجه لجهاز مناعتك، منها الجزر برضو مليان كاروتين. على فكره دول اسمهم كاروتينز مش فيتامين ايه، هما من عيله فيتامين ايه. الكاروتينويدز دول يخشوا جسم حضرتك يدوروا على الكبد عشان يتنشطوا الفيتامين ايه. الله، يعني معنى كده ان البطاطا، ما جربتهاش البطاطا البيضه بقى، دي طعمها دم وتقيل اصلا، يعني ايه البتاع دي؟ فوق كل دي امن علينا طبعا، الحمد لله الحمد لله. فالبطاطا لا، والكاكا لا، والمانجا لا، وطبعا الجزر اصلا لا، ما هو كاروتينايز. وعلى فكره اقول لك بقى معلومه، اقول لك معلومه حلوه. انت عارف ان هما ما بيفتحوا الجلطه جوه الشرايين ما بيلاقوش اصلا دهون، بيلاقوا كاروتينايدز، حاجات حاجات صفراء، حاجات صفراء، حاجات لونها اورنج. ايوه اكسدت بقى، ما دي الدهنه المعفنه. ما انت لما بتيجي تجيب اللحمه بتلاقي في دهنه لونها ابيض وطعمها، وفي دهنه تانية معفنه اللي حوالين العظم، ودي اللي ربنا سابها بقى للذين هادوا. قال لك ايه؟ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، الجمال ما بياكلوهاش، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، مش اللحوم سابها لهم، حرم عليهم ايه؟ الشحوم، الا الحوايا او ما حملت ظهورهما او ما اختلط بعظم. ظهورهما اللي الشغت، واللي حوالين العظم تحت اللي قلت لك عليه الدهنه اللي هي الناشفه، واللي حوالين الكلى والاحشاء، هم اليهود ما بياكلوش غير دول. كذلك نجزيهم ببغيهم وانا لصادقون. خلاص هم اتفشخوا واحنا بقى صادقين. اضرب بقى على جوجل الجيويش ديزيزز او الامراض المنتشره في الجيويش، واتفرج عد بقى البهاء والامراض المناعيه وامراض الكبد غير امراض القولون والجهاز الهضمي. هم اتبهدلوا تصلب الشرايين. يبقى الشحوم اللي ربنا حرمها عليهم ولحم الجمل، لا ده مفيد، اه مفيد. فطلع بقى عليك لحم الجمل ما بيستويش، والشحوم بتعمل تصلب شرايين بس. اه طبعا الشحوم حاجه حلوه جدا. ما هو حضرتك انت في الاخر انت سبت الايه، يعني قلبت الصفحه عليها ورحت وراهم برضو تقول الشحوم ورا يا ابني تصلب، يخرب بيتك ده بالعقل كده. لو الدهون لازقه في الجدار الوعاء الدموي هتسيح مع الحراره. بس ابسط حاجه، هات يا عم اكبر ال دي ال وحطه تحت شويه 30 درجه 30 درجه مئويه، خلصت. فهمت ولا ما فهمتش؟ مفيش يا ابني، مفيش دهون بتلزق يابا. الله، شوف يا ابني انت الطاجن العجن بتاع الخبازين هتلاقي اسمنت، يعني هو ما بينضفوش بعد شويه، لزق الدقيق لزق، فخلاص ده ما بيطلعش، ده ما بيطلع ولا يطلع من عندك من عند الكوع بتاع حوض المطبخ، لازم تغيره بعد شويه. لكن انا من ساعه ما بطلت دي يدخل بيتي خلاص مفيش منقوع دي بيتغسل عندي، فعمر ما هيحصل حاجه عندي في مواسير الصرف بتاعت المطبخ. شويه ميه سخنه يدوبوها لك، ده لو في اصلا دهون هتلزق، لو افترضنا الدهون لزقت. لكن ربنا سبحانه وتعالى خلى الجليسنينج ابييرنس اللي هو اما تبص تلاقيها بتلمع، سواء جدار وعاء دموي او بطانه امعاء او بطانه غضاريف، لازم تبص عليها الاقيها جليسنينج بتلمع، فاقول لك عليها فايبل، فايبل يعني حيه، فبتلمع عليها طبقه جريزي، طبقه دهون تخليها لزجه ميكويد. فيقول لك ايه وظائف البايل؟ ان هو ميكويد، ميكويد مخاطي، مخاطي يعني يجري حواليا كده يحوطني عشان انا ماشي بتزحلق. عارف ابراهيم الابيض لما دلق زيت العربيات على جسمه واتزفلط؟ انت عايز كده، عايز الاكل يتزفلط، عايز كرات الدم الحمراء تتزفلط، عايز الصفائح الدمويه تتزفلط، ولا لسه ما فهمتش؟ انت محتاج الزفلطه دي يا قلبي. اللوبريكنت، اللوبريكنت يعني المزلج او المزفلط، لوبريكنت هو الزيت كده وظيفته يشحم، يزيت، يجري، يزفلط. فعيش في الزفليطه، ارجوك ارجوك اتوسل اليك، عيش في الزفليطه شويه وادعي لي بقى وانت في الزفليطه، ارجوك عيش في الزفليطه شويه. ماشي، بالنسبه للندوه احنا خلاص قررنا او يعني مش قرار نهائي او شبه نهائي يعني، هنعملها في مكتبة مستشفى الاطفال 57. هنتفق على معاد، بس هو الحد الاقصى في القاعة دي 200 فرد، وهتبقى يعني في الداي تايم من 10 الصبح مثلا للساعة 4 العصر. والله العدد ال 200 ده احنا ممكن نعمل الندوة على كذا مرة. منال اللي هي صاحبة الجروب بتاع الواتساب، وده الجروب الواتساب الوحيد اللي انا يعني ليه علاقة بيه بالمناسبة، يعني لا علاقة بجروبات واتساب مفتوحة على حسي ولا جروبات فيسبوك انا ملي، ولا انا ليا صفحة واحدة على اليوتيوب، خلاص ليا صفحة واحدة على اليوتيوب وصفحة واحدة هنا، فما عنديش تاني، ولا ليا دعوة بالجروبات، انا مالا شغل الستات ده ما بحبوش ولا بقى القصة دي. فكلامي اتقال على لساني، هي منال هترتب معاكو الندوة اللي جاية دي، هتبقى في اول اسبوع في شهر 12 خلاص ان شاء الله. يا كتر خيرها بتنسق يعني كل حاجه على الله. اللي هجاو ناوي يجي الندوه الاولانيه دي اللي تبقى اول اسبوع يسيب اسمه عندها، عشان خلاص انا هقفل على 200، هقفل اول مره دي انا هقفل على 200 خلاص، وهناخدها تجربه. والله اتبسطنا عملناها وكررناها، ما اتبسطناش اعملوا لي بلوك، وانا هعمل لكم كده كده بلوك اصلا قبل ما اخرج من هناك. بتقول لك بلاش 10 الصبح من فضلك، ليه حضرتك ليه؟ ممكن تقولي الاكسكيوز بتاعك ليه؟ ليه ليه 10 الصبح؟ اذا كان انا معترض على 10 الصبح دي، انا معترض عليها، انا شخصيا بضياء معترض عليها، لان انا ما بصحاش 10 الصبح، انا كنت هطبق لك مخصوص. تخيلي يا مدام، يعني انا كنت هطبق لك وانت مش عايزه تضحي عشان. يعني انا هضحي بسعادتي، انا ما بحبش غير 10 الصبح دي بالذات بقى اصلا، ايه راي حضرتك بقى؟ انت جوهره فعلا، بموت منها النهارده يا دكتور دي، ربنا يبارك فيك. لا لا هي مش الزفت، البطاطا زفت زفت، وتدفيكي بقى وتسخنك وحاجه قرف، وتقولي الله حلوه قوي في الشتاء وابو فروه، الله يا ستي دي الدفيانه انت هتموتي دلوقتي. نسيب الاسم فين؟ اعملي حسابي يا منال. لا خلاص يا علاء انت معايا، خلاص انت معايا، انت جاي مع، اقول لهم ابويا جوه، لو ما جاي مع الدكتور ده خلاص. علاء عيب علاء كده، علاء عيب علاء، خلاص انت معايا، انا مش هقول لمنال خلاص. نعم يا لاف هارت، نعم نعم نعم، رد عليا يا غالي. نعم يا لاف هارت، نعم. جيت اكون مع حضرتك في الندوه الاولى، ربنا يكرمك يا سيدي. مش انا اللي بنصب، بصي انت خبطتي في الشخص الغلط، انا بنوه، انا بتكلم بس، انا لا بنصق ولا بعرف انصق. يعني انا مره كنت عايزين امسك مامور اتحاد العماره، والعماره فيها اربع شقق اصلا، يعني هي كانت زي فيلا كده دورين في اربع، قلت لهم لا ايه امسك الجروب بقى وابعتوا لي، وليه اسانسير ليه، وفين التندة، وكنا قايلين نغير اللمبه اللي يا عم انا مال ام، انا طالما معايا مفتاح شقتي خلاص، انا فاهم، انا طالما معايا مفتاح الشقه بتاعتي هعرف ادخل، حتى لو اقف على باب العماره فاهم هعرف اوصل. لكن ما تجعلوش دماغنا لمسك اتحاد ملاك، والله ولا اقعد في عادة صلح، انا ببوظها عادة. لا هي دي هتبقى في ممكن لايف، ممكن لايف، بس انا بقى مش عارف بقى العيال يعني الناس اللي هيبقى سكرول التصوير هيعرف هو اللي ينقلها ولا انا هنقلها من تليفوني برضه، ايه الهم ده؟ لا انا عايز اركز. لا مش سلم، وانا طالما معايا مفتاح شقتي ما فيش دعوه بالسلم، انا هعرف اطلع الشقه برضه. حتى لو قفلوا باب العماره مش قفلوا باب، قفلوا باب الحي، اعرف اروح شقتي، بدل ما معايا مفتاح خلاص. انا معايا مفتاح الشقه في جيبي، اعرف اوصل بعد كده. انا مش جنب الباب ولا في الزير، خلاص بس خلاص خلاص. فالجروب بتاع منال هي هتقول لكم بقى على التفاصيل وكده، وان شاء الله ان شاء الله نستقر يعني عليها. انا قلت لهم بس انا حاولت يعني قلت لها تستسمحهم نمد الوقت، لان انا برضو عقبال ما اصحى وانا مد الميعاد من 10 ل 4 هكون وصلت مثلا الساعه 3، 3 دي عقبال ما اسلم عليكم بقت 4 انت فاهم. لا احنا عايزين ماشي، كلنا بيوتنا لك، كتر خيرك يا ميري والله. بحبش عادات الصلح دي، ببوظها، بخش اتكلم بتلاقيهم قاموا ضربوا بعض، وانا اقول لهم والله ما قصدي كده، بس اقعد افهم بس ده، لازم امد ايدي في القعده عاده. انت راجل كبير ما يصحش يقول لي لا انت قول يا عم، ما صحش كده، انت راجل كبير اقعد. طيب هفهمك حضرتك يعني، ما كانش قصدي اللي انت وصل لك، يقول لي انت، وانا كنت جاي اخلص يعني، يعني جاي اصالح واحد على مراته مثلا، فاهم؟ فتيجي حلف ايه يعني، رمالها اليمين واحنا قاعدين. طب ما مش لازم بعد اتدخل في الحاجات دي، هو الاب يطرد ابنه يعني؟ بقول الكلام الحقيقي وما اعرفش يعني. لا اقعد في عادات صلح ولا امسك اتحاد الامور. بس ميرسي لاهل اسبانيا، ميرسي لاهل اسبانيا عشان واضح وصريح. اه ناس ما بتحبش كده، يحبوا السيكي ميكي بس بقى حالها عميها. اه بس بعميها جامد. تعالى امسحها فيا، عارف انت؟ طب خلاص حقك عليا، تعالى امسحها فيا. والله هخليك تمسحها فيا، تعالى. هو ده بتقول لك مين منال يا دكتور ما اعرفهاش. هترجعي في البوستات هتلاقي في بوستر حاط فيه لينك واتساب، خشي عليه وكلمي منال على طول. خلاص انا ان شاء الله الفترة الجاية دي احنا هنرتب الندوة ترتيب كويس، وهيبقى فيها محاضرتين حلوين ان شاء الله على الاقل، وفيهم كلام حلو. ميرسي يا فيروز يعني واهل المغرب. عكاوي معانا طبعا، العكاوي من الحتت الحلوة يعني، اه الحتة منبت الديل ده حلو يعني. ف وطبعا منال برضو قعدت كتر خيرها وبتلم اسئلة من الناس، والفريكوينتلي اسكت كويستشنز والفيك والحاجات اكون مرغب. انا موافق على الكلام ده كله، بس انا قلت لها برضو منال انا في حاجات في دماغي معينة عايز اتكلم فيها، ماشي؟ الأسئلة على عيني وعلى راسي، وفي حتة أنا حاجات أنا عايز أتكلم فيها طالما إحنا هنتقابل وش بوش. خلاص؟ أيوه بالظبط. فالأسئلة بتاعتكم طبعًا هنحاول نناقش جزء منها، وحتى تجاربكم لو في حد عايز يتكلم بنفسه إيه ويطلع يحكي أنا موافق. أنا موافق، فكل ده حاجة هتبسطني. خلاص؟ أنا بشكركم على حسن الاستماع. واتمنى اشوفكم على خير، وادعوا لي يعني. انا كل ما ربنا ييسر عليا الامر هعمل لايف، بس خلي بالك انا كل ما اخلص كده 3:30 قبل ما بروح البيت واسخن زعبوط اكل فيه اي حاجه، فباخد 4 قبل ما لسه اتفرج بقى على الحاجه تضحكني قبل ما انام. انا عايز اتفرج على حاجه تضحكني، بشوف لي حلقه ولا اتنين من مسلسل اللعبه وبكده انام بقى، فاهم قصدي؟ بس عشان كل مره بتفاجئ بقى بالتحديات بتاعت الولا وسيم ومازو. بس اتمنى ان انا اشوفكم على خير، واشوف كلكم بخير، وان شاء الله لا وان شاء الله هحاول انقل جزء منها لايف ان شاء الله. ان شاء الله تعالى ان شاء الله. على فكره حلقه الدكتور ايمن رشوان هتبقى يوم الاثنين الجاي زي النهارده، الاثنين الجاي الساعه 5. حاط الانونسمنت النهارده، وان شاء الله قبليها بيوم افكركم بقى. يوم الاثنين على القاهره والناس الساعه 5 هتبقى حلقه حلوه ان شاء الله. خلاص يلا تصبحوا على خير. كتر خيرك يا هيا، كتر خيرك يا قلبي.